فيحتج بالقدر. أما في الأشياء الجيدة ما شاء الله ينسبها إلى نفسه على طريقة قارون، إنما أتيته على علم عندي، على علم عندي بذكائي. لذلك بعض التجار الآن يقول لك أنا أسست نفسي، ما شاء الله أسست نفسك. وين رب العالمين؟ يقول بتوفيق الله، الله وفقني. يقول له فلان ما شاء الله أنت تربح. قال أنا بعرف شلون أخطط للأمور، أنا بحسبها صح. وإذا صبحت الصبح ومشلول، هات تشوف حسبها صح تشوف. وإذا إجا الله شفط منك الفلوس شفطا وأنت تنظر إليها بحريق أو بآفة، أو شفطك أنت باللغة العامية، إجا ملك الموت، إما أن يؤخذ المال منك وإما أن تؤخذ أنت من المال. روح قول هناك عند منكر ونكير أسست نفسي. لكن الإنسان سبحان الله متعجب متكبر على الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتواضع لله ويخضع لله. لذلك قال بعض السلف يعني رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قالوا وكيف ذلك؟ قال يفعل الطاعة فلا يزال مدلا على ربه معجبا بها ناظرا إليه حتى يحبط الله سبحانه وتعالى عمله ويدخل النار، ويعمل المعصية فلا يزال مستغفرا تائبا متواضعا لله سبحانه وتعالى حتى يدخله الجنة. ولذلك هنا قال أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصية، هذا لا يخالف، لأن الجبري يقولون لا حكمة من الأمر والنهي. الإنسان مجبور، إن صلى فهو مجبور، إن كفر فهو مجبور. ألقاه مكتوفا في اليم وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هكذا صور الله سبحانه وتعالى. أنت لو شفت شخص الآن ربط واحد بحبل ثم قذفه في البحر ثم بعد قذف يقول إياك أن تبتل بالماء، لقلت هذا إما أنه مجنون وإما أنه في قمة الظلم. فلذلك قالت الجبرية وتبعهم على ذلك الأشاعرة، قال إن لله سبحانه وتعالى أن يضع إبليس في الفردوس الأعلى ويضع النبي صلى الله عليه وسلم في الدرك الأسفل من النار. ليش قالوا هذا الكلام؟ لأنهم لا يرون الحكمة. الله قال يفعل ما يشاء في خلقه، قال والفعل في خلقه، هو لا يسأل عن ذلك، وهذا كله لا ينافي الحق، وهذا لا شك أنه باطل. لأن الحكمة ليس هو أن تتصرف في مال غيرك، بل تصرفك في مالك بغير حق هو كذلك من الظلم. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فالله قادر على الظلم، بخلاف الأشاعرة يقولون لا يقدر على الظلم لأنه لا يتصور ظلم منه، لأنه يتصرف في خلقه. هذا غلط. التصرف في ملكك يكون ظلما، وفي غيره كذلك من باب أولى. فالله سبحانه وتعالى لو وضع هذا الشيء في غير مكانه في خلقه هذا يصف الظلم، هو يصفه بذلك. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ وهذا كله مندرج على مسألة القضاء والقدر والانحراف في ذلك، إما من جهة الجبري كما سيأتي معنا، وإما عند أهل الاعتزال. ولذلك أهل السنة يقولون لا تناقض بين أن الله يعلم ما كان وما يكون، وأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالطاعة ونهاك عن المعصية. قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. فلذلك مسائل القدر الحقيقة من أدق الأمور، والقدر سر الله. وإذا أردت أن تدخل بعقلك بين كيف أن مشيئتي هي تابعة لمشيئة الله ولا أتحرك حركة إلا بمشيئة الله، ثم أنا حر مختار، العقل لا يمكن أن يستوعب هذا، يحار العقل في هذا. فلذلك الشرع يأتي بما تحار به العقول لا يمكن أن يأتي بما تحيله العقول، العقل محدود. فلذلك قال بعض أهل العلم القدر سر الله، ما تستطيع. ومن هنا لما دخل من دخل بعقله في القدر ضل، إما أصبح جبريا وإما أصبح معتزليا. ومن هنا احنا نؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. يجي واحد يقول لك شلون انا مشيئتي تابع، ائمن بهذا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئتك تابعه لمشيئه الله، وانت حر مختار محاسب على طاعتك على المعصيه ومجازى كذلك على الطاعه. وهذا امر يعني لا شك انه العقول احيانا قد لا تبلغه، وبالتالي ما ينبغي الإنسان حتى للأسف كما تجد كثير من الناس يتصرف بعقله أو يحكم عقله في الكون، يقول أنه لا ينبغي كذا وينبغي كذا. الناس توزع يقول لك ما ينبغي أن يعطى فلان المال، لازم يعطي فلان، فلان فقير لازم يعطيه رب العالمين وهو صالح، ذاك فاجر. يقول لك الله باطل الحلاوة لماء الأسنان، هذا كفر. وبعطي الحلب اللي ما له أذان ويد الشقة للأعزى، كفر هذا يا جماعة. هذا الناس يقولون يعني الله بتصرف في كونه بعبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله له الحكمة، احنا لا نستطيع أن نحكم عقولنا على أفعال الله سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نحن الذين نسأل عن أفعالنا وليس الله سبحانه وتعالى. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. الهداية من الله سبحانه، الهداية بيد الله. لذلك بعض الناس بفلسف الأمر يقول لك يهدي من يشاء اللي بده الهداية ويضل من يشاء الذي يريد الضلال. هذا كمعنى حق نعم، لكن لا تفسر فيه الآية. يهدي من يشاء الله، وأنت إذا شئت الهداية لا شك أنك تصل إليها. عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاسألوني أهدكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله قال أولئك هم الراشدون، ثم قال فضلا من الله ونعمة. فضل من الله وليس بشطارتك أو بذكائك. ثم قال والله عليم حكيم، ختم بالعلم والحكمة، لأن الله علم المحال القلوب التي تستحق الهداية ووضع فيها الإيمان، وهذا هو الحكمة. فعلم الله سبحانه وتعالى قلب أبي بكر أنه مستحق للهداية وزرع فيه الإيمان، ولم يكن كذلك أبو جهل ولا أبو لهب. وتسأل الله، هذا فضل من الله، وأضله يكون أضله عدلا منه. فلذلك قال ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ومن هنا يعني أنت لما تعلم أن الله هو الهادي الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، إذن ينبغي عليك دائما أن تكون مضطرحا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. لا تظنن أنك اهتديت خلاص، ينبغي أن تكون متواضعا راجيا رحمة الله خائفا، لا يصيبك اليأس، وكذلك لا يصيبك الأمان المطلق كما سيأتي معنا الأمن والإياس. من هنا تجد أن مناط الهداية هي القلوب. لاحظ قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وتجد أن العقوبات القلبية إنما على فعل من أفعالهم ابتداء. قال وكذلك يطبع الله على كل قلب، من متكبر جبار. لأنه تكبر وتجبر على الله سبحانه وتعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والذين اهتلوا زادهم هدى. فكلما أقبلت إلى الله سبحانه وتعالى زادك هداية، وكلما انحرف الإنسان يخشى عليه. وإذا ختم الله سبحانه وتعالى على القلب خلاص، إحنا لا نعرف القلوب التي ختم عليها، لكن ندعو الناس. من هنا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليش؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لكن نحن لا نكشف عن قلوب الناس، إحنا ندعو الناس إلى الحق. لكن من ختم على قلبه خلاص، لكن ما نعرف القلوب. ما بيجي واحد يقول لك والله هذا ختم على قلبه، ما ندري. أما إذا ختم الله على قلبه خلاص راحت عليه، ختم. لكن هذا لأنه أوغل في الضلالة وتكبر على الله سبحانه وتعالى، وعلم الله سبحانه وتعالى أنه لن يهتدي، فختم الله سبحانه وتعالى على قلبه. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. قال: الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال: لا راد لقضائه ولا معقب، أي لا يستطيع أحد أن يتعقب حكمه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. فلا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا رد لقضاءه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. بعد أن تكلم عن ركن الإيمان بالله وشيء من القدر، الآن ينتقل إلى النبوات. لذلك قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فهو مصطفى، مجتبى، مرتضى، كلها بمعنى متقارب. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. والنبوة منحة من الله، لا كما يقول الفلاسفة أن النبوة إنما هي بالكسب. ولذلك الأنبياء الفلاسفة يقولون أن النبي إنما هو لخاصية فيه بسبب بعض الرياضات والقدرات التي يمتلكها، يصل إلى درجة إشراقية ينقدح في نفسه هذا ما يسمى الوحي، وبالتالي يقولون النبوة مكتسبة. وكان بعض الفلاسفة كابن سبعين كان يذهب إلى غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد حتى يأتيه الوحي، كما يقول الشيخ الكشك رحمه الله تعالى: ينزل عليه الوحي مو الوحي، أو الوحي من الشيطان. وإنما النبوة هي اصطفاء من الله، اختيار من الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو عبد، لكنه في قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، وليس له من خصوصيات الرب شيء. وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد، قمة العبودية، فقولوا عبد الله ورسوله. أنت عبد والرسول عبد، لكن مرتبة عبودية النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات. ومن هنا ذكره الله سبحانه وتعالى في مقامات عليا بهذا الوصف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وإنه لما قام عبد الله يدعوه فذكره في مقام الدعوة وفي مقام الإنزال وفي مقام المعراج بهذا الوصف، وهذا رد على أهل الغلو. فلذلك لما تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله فهذان أصلان، الأصل الأول رد على أهل الغلو، والأصل الثاني رد على أهل الجفاء. فلما تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد ترد على أهل الغلو كالصوفية وغيرهم من المبتدع الذين يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعطونه أوصافا ليست إلا لله سبحانه وتعالى، كما يقول قائلهم: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كما قال البوصيري في البردة. وهذه البردة يقرأونها أكثر من القرآن، تجد أفواج الحجيج في طائراتهم في سياراتهم في عرفات يرددون هذه القصيدة المليئة بالشر. وإن من جودك، أي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا وضرتها. إذن ماذا بقي لله إذا كانت الدنيا والآخرة من جود من ومن التبعيض ومن علومك علم اللوح والقلم؟ وهذا كله غلو. وكالذي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستجير به وما شبه ذلك ويعطيه أوصافا لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولما تشهد له بالرسالة فهذا رد على أهل الجفاء الذين جفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى الذين لا يؤمنوا به، والقرآنيين الذين لا يؤمنون بسنته، فهؤلاء كفروا لا شك، وبعض الأهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم المتكلمين الذين جفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا جفاء لا يكفرهم، لأن الجفاء إما أن يكون مكفرا وإما أن يكون دون ذلك، يعني مثل شخص لا يحتج بأحاديث الأحاد، هذا قد جفى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الرسالة، لم يسلم له في كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك قال هنا: وأن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء ولا شك، وهذه عقيدة من لم يعتقد بها فهو كافر، كما يعتقد ذلك أن النبوة لم تختم كالبابية والبهائية والقاديانية الذين يقولون بنبوة هذا ميرزا غلام أحمد قادياني، فهؤلاء لا شك أجمع العلماء على كفرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأنه سيكون بعدي كذابون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. ولما أنت تؤمن بختم الرسالة عندك نوع خلاص من الاستقرار النفسي، لا يمكن أن تسمع لأي شخص يدعي أنه نبي، لأنه لما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الخبر مشاع بين الناس على أن هناك نبي والناس يبحثون عنه، أما الآن خلاص، وبالتالي لما ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذن استقرت الشريعة وديننا كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبالتالي تجتهد في تطبيق هذا الشرع ولا تجتهد للبحث عن مصادر أخرى. من هنا تجد لما جاء الحبر اليهودي إلى عمر رضي الله عنه وقال: إن آية عندكم معشر المسلمين نزلت، لو كانت نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر إلى هذا الحبر الذي قدر هذه النعمة ولم يقدرها كثير من المسلمين، لأن هذا الحبر اليهودي يعلم أنه في دينه في أمر مضطرب، في أمر مريج، دينه محرف، يحللون ويحرمون كل يوم، كل حبر وراهب يصدر حكما شرعيا عندهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لكن عندنا هذا ليس بموجود. الدين كامل، ومهما على الشخص عندنا قدحه في مجال العلم لا نخضع له إلا بدليل من الكتاب والسنة. ما عندنا إحنا آية الله ابن باز ولا آية الله الألباني؟ آياته إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، كما هو عند المبتدع والضلال يتلاعبون بهم وهم خاضعون لأحبارهم ورهبانهم. أكبر عالم نحترمه ونجله، ولكن نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لذلك بعض الناس يقول لك والله يا أخي أهل السنة يعني في الشيعة والرافضة يعني أمرهم منظم وعندهم مرجعية وإحنا لازم يكون عندنا مرجعية. هذا غلط يا جماعة. أنت بدك مرجعية تخضع لهؤلاء الأحبار والرهبان؟ عندنا مرجعية الكتاب والسنة، إحنا هذه مرجعيتنا مو مرجعية المشايخ والعلماء. المشايخ والعلماء إذا اختلفوا فنرجع إلى الكتاب والسنة. قال أطيع الله أطيع الرسول وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، فإن تنازعتم في شيء ما قال فردوه إلى آية الله السيستاني، قال إلى فردوه إلى الله ورسوله. فلذلك يتلاعبون بهم يحللون ويحرمون عليهم كاليهود والنصارى، وهذا من عظمة هذا الدين. لكن من غير جفاء، لأن بعض الناس لما تقول له مرجعيتك الكتاب والسنة بصير بحط رجل على رجل. لما تقول له قال الشافعي يقول هم رجال ونحن رجال، يعني هي كلمة حق هم رجال، لكن والله أنت رجال أنا ما أدري حتى نعرضك بالحراج يمكن تجيب دينار تقول هذا الكلام عن الشافعي. فبعض الناس أخذ اتباع الحق في نوع من الفظاظة لما تقول له قال مالك الشافعي وكذا. وقد يكون إنسان إذا قال له قال مالك الشافعي وذاك مخطئ في باب الاستدلال، لأنه في باب الخلاف ما يقال قال فلان وفلان، وإنما في باب الخلاف قال الله قال الرسول، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها. فما يجوز أنا أقول لك قال الشافعي تيجي تطلق عليه تقول لي قال أحمد، هذا غلط في النقاش. لكن لما أسألك من قال بقولك هذا تقول والله قال فلان وفلان، يعني لست بدعا من القول. لذلك بعض الناس عنده نوع من التعصب، وبعض الناس أصابه نوع جفاء، صار عنده جفاء في مسألة العلماء. لا نخضع للعلماء خضوعا كما يخضع الأحبار للأحبار والرهبان، كذلك نجلهم كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، ألا سيد ولد آدم ولا فخر، وحبيب رب العالمين. وطبعا اعتمدوا على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وإبراهيم خليل الله، وهذا غلط. الخلة أعلى مرتبة من المحبة. الخلة النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله وإبراهيم خليل الله، إن صاحبكم خليل الله، والخلة هي أعلى مرتبة من المحبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يحب المتقين يحب المحسنين، لكن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة. وسميت الخلة خلة لأنها تتخلل القلب، فلا يبقى شيء في القلب إلا ودخلته. بالتالي لما جاء إسماعيل لإبراهيم ولدا له أراد الله سبحانه وتعالى أن يمتحن قلبه، قال إني أرى في المنام أني أذبحه، هل أخذ محلا في القلب